يكون مجرد ما عندوش خلفية عقلية، لا يوجد. لذلك حينما يقول أنا مفكر حر في الدين فهذا كذب، لأن أصول الفقه واستنتاجات الفقه دائما تنعكس على الأصول العقلية. بمعنى أنك مثلا عندما تدخل إلى القرآن تدخل إليه بعقيدة أنه من عند الله، هذه عقيدة توجهه، أو تدخل إليه بعقيدة تعتقد بها بأنه ليس من عند الله، وهذه عقيدة توجهه، فكل ما تأتي به بعد ذلك يكون انعكاسا لتلك العقيدة، لأنه لا يمكن أن يخلو عقلك من هذين الأمرين، إما أنه من عند الله وإما أنه ليس من عند الله. أما أن تقول أريد أن أعرف أنه من عند الله أو ليس من عند الله، فهذا لا بد أن يسبقه شيء، إما أنه شك وإما أنه ظن. انظر ماذا يقول القرآن في الشك في من طلب الحكم، في من طلب الدين بالشك أو طلبه بالظن. انظر ماذا يقول في المنزل، أي ينزله منزلة الإنكار أو ينزله منزلة القبول. انظر ماذا يقول القرآن في ذلك. على كل حال لا يمكن لأحد أن يتحدث في الدين المعاملة أو العبادة أو ما شابه ذلك إلا وقد سبقته عقيدة في هذا الدين. ما يقول شي واحد أنا مفكر مجرد، تقول في مسكين هو مفكر حيادي، لا يوجد الحياد في أمور الدين، لا يوجد من هو محايد في أمور الدين على الإطلاق، لا يوجد من هو محايد في أمور الدين، لأنك إما مسلم وإما كافر، إما شك وإما ظن، فكل ما تأتي به بعد ذلك فإنه يكون مرآة لعقيدتك. هذا أمر معه. إذا دخلت القرآن بقواعد دراسة الأدب أو دخلته بقواعد دراسة مقارنة الأديان، أو دخلته مثلا القرآن يقول بأن هاد الناس الذين دخلوا بهذه العقيدة لن يفتح لهم القرآن صدرهم ولم يروا نوره، هذا معروف في القرآن. إذا ما فيش كلية دخلت لي بعض العقيدة ولقيت فيه كذا، أنت دخلته بعقيدة تكتسب بها هذه النتيجة. لذلك فكل ما يستنتجه الإنسان في الدين فهو انعكاس لأصوله العقل، مش بريك تشوي أو يكسي وعدنا أنا مفكر محي، دخلت بالقن بالشك هاي لك يا أخي، دخلت باليقين هاي لك يا أخي، دخلت بالتواضع وكذا وطلبت الحق هاي لك يا أخي. فإذا كل ما تستنتجه هو ما تعتقده. ما تشوي المستشرقين إسلام. نعم جاءهم بأنهم مفكر حر، لا يوجد من هو مفكر حر في الدين. الدين هذا في جد الحالة، إما أن تكون تحمل عقيدة القبول وإما أنك تستعلي وتريد أن تفهم تشتفهم على القرآن وتشتفهم شكونه هو القرآن. وعندما يدخل الإنسان بهذه اللغة الاستعلاء والدراسة المعمقة والفكرية، أن الإنسان يخذل الإنسان ويبين له كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض أجلسهم الاستئمام الذين في قلوبهم أجلسهم الاستئمام وهم كافرون لا وفسقون هم كافرون. نعم. ما لهذا القرآن قاسم أذن، ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين. هذا القرآن تفهم ذو حدين، لأنه ما كان شيء واحد تسمى مفكر حر ولا شيء واحد يدخل القرآن يقول أنا حر، لا يوجد لأن العقيدة في القرآن عنده موانع الانتفاع به وعنده موانع الاستفادة، وقد ذكرها الله تعالى عند موانع من يستفاد منها وعنده موانع لأخذ الأحكام منها، ما يمكنش يعطيك إلا إذا كان الإنسان قامت به صفات خاصة عاتق القرآن عاتق نور عاتق انتفاع. إذا كان فيك الحور ما كانش فيه هذا صحيح تدنى في ذلك. والإبداع إذا كنت شوعد مثل تبدع فإنه يبدع لمن هو على طريقه، لمن هو كافر المبدع، والمؤمن يبدع لمن هو على طريقه، يستفيد المؤمن من إبداع المؤمن وينتفع الكافر بإبداع الكافر، وهديناه النجدي. هذا معروف. ما يقول لي أنا كان قرآن قلت عدت مرات ولم أرى فيه شيئا، هذا معروف. أنت دليل على صدق القرآن، هذا دليل على صدق القرآن وعلى أنه معجز. ليس المنشفاء، المنشفاء الضال ببحث الضال. نعم هو ينتفع ويحس، لأن حتى الإنسان إذا كان مريض حتى ذاك الغرور ذاك العجب اللي كيحس به من اللي كتمدحه تحس بأنه انتفى يعني يتلذذ وهذا هو وجه الانتفاع. ليس الانتفاع الشرعي الذي هو الخروج من الظلمات إلى النور، الخروج أنه يزيده في الظلمات لكن هو يحس بالانتفاع، يحس بأنه راسه في البحث العلمية الآن تكملت، وأن دراسة القرآن الآن أعطت تطور، وأن الحركة الفكرية الآن تحركت. هذا هو وجه الانتفاع. أما أن يكون منتفعا بأن ينقله من الظلمات هذا لن يكون أبدا. على كل حال، إذن فلا يمكن أن يقال بأن الإسلام بأن الإنتاج لا يكون انعكاسا للعقائد، هذا أمر معروف. زين. ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني أن الأصل يطلق في الاصطلاح أيضا على الأمر الراجح. إذا وجدت كلمة الأصل فأنت تقصد به الدليل الشرعي، لكن ما دليل؟ ولكن الدليل أيضا الأصل أيضا يطلق على الراجح، فكل ما رجح في مكان فهو أصل فيه، كل ما رجح في مكان فهو أصل فيه. إذا تجمعت جزء الأشياء وتساوت فهذا يترجح بالأصل. إذا جاء شيء واحد مثلا وشهد على هذا بأن عليه دينا، وجاء آخر وشهد بأن ليس عليه دينا، فقد تساوت الحجتان، تساوت الحجتان. ما الذي بقي؟ أن ترجح به إحدى الشهادتين الأصل، والأصل في الإنسان براءة الدماء. إذن من الذي يترجح؟ يترجح أن ليس عليه، أنه ليس عليه شيء. إذن وكل شيء تعارض فيه دليلان متساويان فإنه يترجح به بالأصل، وأصل كل شيء بحسبه، كل حاجة الأصل بحسبه. إذا اجتمعت الحقيقة والمجاز الحقيقة هي الأصل، وإذا اجتمع النقل مع عدم النقل والأصل عدمه النقل. إذا قلت هذا لفظ من القرد وكذا من القرش، جبت الدليل وجبت الدليل وتساوت الأدلة ثانية، فالأصل عدمه النقل. ما هو النقل؟ هو أن ينقل الشرع لفظا من معناه اللغوي إلى مصطلح شرعي. مثلا تنقل الصلاة والزكاة، تقول الفقهاء بأنهما لفظان منقولان، كانت الصلاة هي الدعاء وكانت الزكاة هي المناء، فنقلت إلى معنى جديد، هذا تسمى نقل. فإذا جاء أحد ودع في كلمة في القرآن بأنها منقولة ما بقتش بمعناها اللغوي، كيجيب الدليل بأنها غير منقولة، فتتساوى الحجتان، فحينئذ يرجح بماذا؟ بالأصل، وهو عدم النقل. وكذلك إذا اجتمع الاشتراك مع عدم الاشتراك، فالأصل عدم الاشتراك. إذا جاء شعر وقال هذا اللفظ مشترك، وجاء آخر قال ليس مشتركا وهو موضوع لمعنى واحد، قلنا الأصل عدم الاشتراك، لأن الأصل في علم الوضع، وهذا ما يستفاد من الوضع، أن الأصل أن يوضع لكل لفظ معنى، لفظون، كل معنى خص يكون عنده لفظ ديالو. أما الاشتراك فهو خلاف الأصل، لذلك إذا تساوت الحجتان فإننا نأخذ بالأصل، ويسمى هذا الراجح، ويطلق الأصل على ما قد رجح أي غلب على ضده. عندنا الاشتراك أن صاحب الأصل نعم لأن يأتي بها معا، لأن الأصل قد يكون ضعيفا، فإذا كان جاء بالدليل وعارضته بالأصل وهو الراجح فلا بد من أن تنظر في ذلك الدليل الذي جاء به، فإن كان الدليل الذي جاء به لم تأتي بما يساويه فإنك تنتقل عنه، هاي تنتقل تجي الدليل تكون مساوي عاد تنرجح بالأصل. أما إذا كان هذا جاء بالدليل، يعني بأن هذا أعطى هذا الفلوس وأنه كيسأل هذيك سميت هذيك الفلوس، فالأصل أنه يخصو يعطيها الفلوس. إذا جاء سوء آخر وقاوم تلك الحجة أنا عن التعارض نرجح بالأصل، هذا إذن فأصل كل شيء به بحسبه. لذلك عندما تناقش فاحذر من أن تناقش بدليل يساوي دليل الخصم، والخصم على الأصل والأصل يعضده الأصل، فالأصل إذا عضد دليل خصمك يكون راجحا على دليله. يفهم هذا الشيء؟ مثلا أولا نسم النساء مشاور نسم النساء ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. نكح هو اللي في هذا المشكل. نكح بمعنى عقد ونكح بمعنى لمسه، هو اللي في هذا المشكل. ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. هل نكح أباؤكم بمعنى جماعة أو نكح بمعنى عقد؟ المسألة في آخر. فمن أخذ بالحقيقة قال نكح، ومن أخذ بالمجلس قال عقد، ومن جمع بينهما قال جمع أو عقد، فكلاهما داخل في الحكم. إذن هل يجوز أن نأخذ بالحقيقة المجاز؟ هذا شيء لا تقتضيه الأصول، لأنه اجتمع راجح ومرجوح، فكيف يجمع بين راجح ومرجوح متضادين؟ كأنك تقول بالنقيضين، لأن القول بالضدين في لفظة واحدة، وأنك تقول بالمجاز الحقيقة والمجاز الحقيقة ضدان. إذا ثبتت المجاز ارتفعت الحقيقة، وإذا ثبتت الحقيقة ارتفع المجاز، فهما ضدان. أخبحوا ما يأتي من المحال جمعوك للضدين في حاله، كما قال الناظر. هذا هو اسمه، هذا كي تسمى الحال إذا جمعت ضدين. ولكن الشافعي لا يرى هذا، قال بأن هذا ليس من باب الجمع بين الضدين، وإنما هو من باب إعمال الكلام على أعلى درجاته. إعمال الكلام على أعلى درجاته، لأنه ما دام المجاز والحقيقة يمكن أن يجمعا، فهذا ليس فيه تضاد، وإنما يكون التضاد في الحقيقة والمجاز إذا لم يمكن الجمع بينهما. إذا هل الكلام على درجة؟ نعم. يأخذ من المسير مع أصول العرب؟ نعم، وهو مثل في أصول العرب قضية أخرى. حيثنا الآن على النقل، إذا فهل هل هل هل كلام العربي ليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز؟ أنا كي فين فين كان شي شهيد بعيد، لا تلقى شهيد بعيد ذاك شي. ولهذا شدد الإمام البقلاني عن الشافعي ونسبه هنا إلى المهاطرة والمكابرة والعناد. لا يمكن أن نجمع بينهم، لا يمكن أن نجمع بينهم، ولو كان هذا في كلام العرب ما وصل الاختلاف بهم الى تشديد النكير على لغوي كبير يعد من كبار اللغويين، وهو الامام الشافعي الذي كانت تصح عليه دواوين الهذليين. كان الاصمعي دراسه يصحح ديوانا يجينا الشافعي فيصحح عليه اللغه، من اعلم الناس باللغه، اعلم اعلم ائمه المذاهب بعلم اللغه. نعم نعم، هو في اللغة بحال دوك الكبار دايرين ما في الكبار في اللغة، لكن هو غطى الفقه وشعره ونحوه وأدبه وبقى فقيه. أما الشيء عنده راه متخصص مع الناس، ماشي هذا هو موجه المناقشة. ما نناقشه هنا هو هل يمكن أن نجمع بين الجمع والحقيقة؟ من الناس من قالوا بأن هذا من باب الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين يناقض العقل، وما يناقض العقل يناقض الأصول، وما يناقض العقل يناقض أصول الفقه، لأن من شرط الأصل أن يكون موافقا لمجال العقول وأساليب العرب، هذا معروف. إذن ويطلق الأصل على ما قد رجع هذا الاسم ونقرره. نعم، لا يقال إن النكاح لغة هو الجماع وحقيقة لغوية، والنكاح بمعنى العقد هو مجاز شرعي وحقيقة شرعية، فقد جمع بين الحقيقة اللغوية وحقيقة شرعية. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يجمع بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، وإلا ما بقاش حقيقة شرعية. الأصل في الحقيقة الشرعية أن لا تجتمع مع الحقيقة اللغوية، يجمع الحقيقة اللغوية ويجمع الحقيقة الشرعية سيفضي بنا هذا إلى تناقض كبير، سيفضي بنا هذا إلى تناقض كبير في الشريعة. ثم إن الحقيقة الشرعية في حقيقة الأمر قسم، بل هو قسيم وليس قسما، قسيم لحقيقة لغوية، ماشي قسم يجمع، لا يجمع بين حقيقة والحقيقة اللغوية إلا التناقض والتضاد، وإلا ما غاديش يبقى شي حاجة مثل الحقيقة الشرعية لا ولا حقيقة لغوية. أصل بيان الشرع. نعم، إذا ما شنو بغينا نقولوا؟ يمكن يكون باعتبار اللغة يكون حقيقة كذا، وباعتبار الشرع يكون حقيقة، ويحمل عليهما معا. يحمل عليهما معا. فاش من أي أوقات يا أنتم؟ في أي آيات أو نص؟ مثلا لا، أنتم غير من تخيلتموه. يبتدره من لا يعظم، كما قال الإمام الحرم يبتدره من لا يعظم قدره من أصول الفقه. ليكون في علمكم أن نحن من لول حنا كنا قرينا الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية باش ما نقرب هذا الاضطراب. هنا الحقيقة العرفية هي كذا، والحقيقة الشرعية هي بالوضع، الحقيقة الشرعية بالوضع الشرعي، الحقيقة اللغوية بالوضع العربي. هذا الشيء اللي قلنا لا يمكن تسمع بيناتهم أبدا، لأنه لا يوجد في كلام العربي بحقيقة ثانية شرعية ولغوية، لا يمكن. نعم نعم، ولكن ما يمكن فيك تقول الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، لا يمكن. لأن لقنا الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية معناه أننا سنناقض الشريعة كلها، نخربها كلها. وأقيموا الصلاة وأقيموا الدعاء وأقيموا الصلاة. ها المفروض مجاز. نعم اذا قلنا الحقيقه اللغويه في نفس الحقيقه الشرعيه لما تكون مجاز. ما فهمتش، لم افهم ما تقول. شو قلت لي هذا؟ قلت لي لازم نفهم المفروض في اللغه العربيه هو الحقيقه. ايوا وفي نفس الشرع كلمه الحقيقه في الشرع. ايوا اذا نطلب المجاز. مش غادي تكون المجاز، غادي تجيب المصاد مش غادي تكون المجاز، غادي تمشي لغه ما عمرها كانت كاع في الدنيا. هنا ملي كيدعوا النقل، ملي كيدعوا المفرد على الاصل، ملي كيدعوا المجاز. اش هذا الشيء اللي كنقولوا؟ دابا انت غادي تزيد الاخذ بالحقيقه والمجاز، غادي شي مذهب جديد ما هو غريب، ما كاينش كاع في الدنيا. ملي كاين اللي كيقولوا بالحقيقه، دابا هنا الناس كيختلفوا غير واش هنا كاين حقيقه شرعيه ولا كاين حقيقه لغويه. اما هما يثبتوهم بجوج راه ما يمكنش. من التوارد لا يمكن، لا يمكن، لأن بينهما تضاد وتناقض. نمسك. هل الأخذ في مبدأ أعلى درجة الكلام هو نفسه الأخذ بالنقيضين؟ لا لا لا. لا. الكلام الشافعي وجهه. غير وجه. إنه أخذ بأعلى درجة الكلام. غير وجه. لم يأخذ بالنقيضين. إن أخذ لك مثلا. أعلى درجة النكاح هو العقد. هو إذا أحسن إحنا مثلا ما نسلموش بالعواقب. نشوفوا القواعد شنو كتب. إذا وجد المجاز ارتفعت الحقيقة، لا يمكن تسمع بينهم. وإذا وجدت الحقيقة ارتفع المجاز، والحقيقة هي الأصل. ولا ننتقل إلى المجاز إلا بدليل، وإذا ما كانش دليل والكلام المطلق نأخذ بالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فهم جيد. إذا كنا نأخذ بالحقيقة والمجاز وصار مذهبا من مذاهب الفقه، قد يقال لنا اضطراب في الفهم. جاء أسد راكبا على فرس، أحمله على الأسد حيوان وأحمله على الأسد اللي هو النجم الشجاع. شنو غتكون الصور الذهنية عندي؟ أنني سأقع في حيرة من أمري، ما غاديش نحسن لا واش هو أسد اللي كيكون في القلاع ولا الأسد اللي كيقتل الناس. ما عرفتش واش هو الأسد فيهم، ما عرفتش هذا رجل شجاع ولا حيوان مفترس، ما غاديش نعرف. إذا سأقع هنا في التناقض. لذلك فما سرى إليه ابن الشافعي رحمه الله هو أنه وجد أن النكاح وثمته لا يتناقضان، فقال ما دام لا يتناقضان أخذ به. وعلى كل حال باش ما نبقاش نطول، ولا أصلا أنا كان بزاف ديال النشاط أكثر من هذا الشيء في الميتي. يطلقوا الأصل على الراجح، فكل راجح على كل أصل باعتباره، الأصل في كل شيء باعتباره. علاش حنا دابا كنثبتوا قاعدة أننا ننسخ في عقل الطالب يكون هذا ديما في الذهن ديالو، يكون دابا الحاجة اللي هي أصل ما ينتقل منها. نعم باش ما يكونش مثلا جاك واحد اللفظ يمكن يكون مشترك يمكن يكون غير مشترك وتمشي أنت الاشتراك، ما تمشيش الاشتراك حتى تتأكد من أن الأصل قد ترك. فإن لم يترك الأصل فلا يجوز لك الانتقال والاشتراك، ولا تنتقل الأصل ولا تنتقل المجاز ولا تنتقل إلى النسخ ولا تنتقل إلى الإضمار ولا تنتقل إلى الاقتضاء، لأن هذه الأشياء كلها خلاف الأصل. ما كاينش في هذا الشيء حتى تعرف شنو هو ماذا يقتضيه الكلام. عادي يمكن تنقل ولا ما تنتقل، فنقلك عن دليل وبقاؤك عن حجة وبرهان. زين. ويطلق الأصل على ما قد رجح. أن الأصل يطلق في الاصطلاح على الأمر الراجح، نحو الأصل براءة الذمة، وهذه ليست قاعدة أصولية وإنما هي قاعدة فقهية، وهذا المصنف مثل هنا بقاعدة فقهية، وكان عليه أن لا يمثل بها لأنها قاعدة فقهية، لأن كل قاعدة تتوجه إلى المكلف فهي قاعدة فقهية. والأصل عدم المجاز، هذه قاعدة أصولية،

يعني هذه كلمة لغة الفهم والشعر والطبق نقله عن القرافي، والقرافي نقله عن المازري في شرح البرهان. يعني هذه كلام أصله للمازري ثم نقله عن القرافي ثم نقله عنه صاحب هذا الشنقيطي. نعم، إذا نقله عن القرافي ثم القرافي نقله عن المازري. عنده الشرح في البرهان لكن شرح ملفق، يعني شرح مفتوح فيه شيء عبارات عندي ولكن كتبنا هو في حقيقة غير إملاءات، ليش الشرح عن المتن؟ يعني إملاءات للطلبة غير مناقشات ومباحث فقط، وليس الشرح عنها، ماشي الشرح ديال المتن الحقيقي، يعني شرح حقيقي، يعني أنا دابا الشرح شوف الأنباري ولا الأنباري صح محصور فيه. محصور ولا شرح الأنباري. على كل حال شرحوا أربعة ديال المالكية اللي شرحوا الكتاب ديال البرهان. أربعة؟ نعم، شمس الدين شرح المحصول الأصفهاني. شمس الدين الأصفهاني شرح المحصول. دابا لا الشافعي الأصفهاني شافعي، والذين شرحوا البرهان كلهم من المالكية. كلهم الأمالكية، لأن الشافعية هاجروه هجرا تاما، لأنه كان ينتقد الشافعي وينتقد الأشعري. كان لا يقيم لأحد قيمة في بحثه العلم، هذا معروف عن الإمام ابن حرمين الحرمين، فإنه في بعض الأحيان كان يقول بمذهب المعتزلة وأحيانا يذهب مذهب الفلاسفة، لأنه كما قيل كان له كان يرافقه أحد الفلاسفة وهو ابن سينا المعروف، فأثر فيه في بعض المباحث الفلسفية، فإنك تجد في كتبه شيئا من رائحة الفلسفة وشيئا من رائحة المذهب ابن سينا، أنه كان تماقل والله عليه. واصطلاحا هو العلم بجميع الأحكام الشرعية. من أين أخذ بجميع؟ أخذه من الألف ألهن الجنسية، أخذ منه جميع، لأن الجنسية تكون للاستغراق، ولما كانت للاستغراق دلت على الجميع، لأن الجنسية إذا استعملت في الكلام لا بد أن تكون دلالتها عامة وكلية، كلية وعامة بجميع الأحكام الشرعية العملية. قال للشرع، لأنه لما قال بجميع الأحكام الشرعية ولهذا قال للشرع، وقوله العملية هو معنى قوله والفعل التي نماها نسبها النامي. إذن فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية المأخوذة من الكتاب من النصوص الشرعية والسنة. إذن قوله بجميع الأحكام مأخوذ من آل والشرعية، هذا قيد كما سيأتي البحث. العملية المكتسب، هذا نعت للعلم المكتسب أي العلم من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة التي دلت على الجزئيات، مثل وأقيموا الصلاة دليل تفصيلي لأن موضوعه الصلاة، وآتوا الزكاة دليل تفصيلي لأن موضوعه الزكاة موضوعها الزكاة، فلذلك قال هنا التفصيلية معروف. والمراد بالأحكام النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. النسبة التامة هي النسبة التي ليست تقييدية وليست كذلك إضافية، فلهذا قال النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا، هذا كتسمى نسبة النسب التامة. احترازا، ذهنا على العلم يدير احترازا من العلم، هذا خصو يتراجع في المراجع ديالو لأن هذا الكلام كله منقول. احترازا من العلم بالذوات، العلم بزيدين وعمرين اللي هي الذوات، هذا لا يسمى فقها. والصفات، يعني مثلا بأن زيدا طويل أو قصير. والأفعال، كالعلم بأن قام أو جلس، هذا احتراز. إذا قوله نسبة ما هي هذه. ثم النسبة التقييدية نحو قولك زيد الضحك، هذه كتسمى نسبة تقييدية. وما ذكرش هنا النسبة الإضافية نحو غلام زيد، هذه الثلاثة كلها أخرجت بقوله النسبة التامة. أخرج العلم بالذوات لأنه ليس نسبة تامة وإنما هي نسبة تصورية، لأن من شرط النسبة التامة أن يكون فيها تصديق. النسبة التامة هي التي فيها التصديق، وتسمى نسبة تامة لأن التصديق لا يقع إلا بعد أن تجمع جميع

مثال للعادية نعم حسية عادية دفن الحسية نعم مثال للحسية لأن النار لا يمكن أن ندرك بأنها محرقة بالشرع لأنها ما غيرش محرقة والناس الذين أدركوا أن النار تحرق ما أدركوه بالشرع والذي هذا إلى منزلش وحتى ولو لم ينزل فإنه سيدرك بالحس ولم يدرك بالعقل لأنك يمكن أن تكون النار محرقة خسر بالعقل لأن خصائص الأشياء إنما يدرك بالتجربة ولا يدرك بالعقل خصائص الأشياء لا تدرك إلا بالتجربة ولا تدرك بالعقل لذلك إذا أردت أن تعرف أن النار محرقة فإن التجربة هي التي ستعلمك بذلك ولا يوجد شيء أعظم من دليل التجربة والمشاهدة من الناس من يرى بأن التجربة والمشاهدة هي أعلى درجة العلم ومنهم من يرى بأن ما اقتضته العقول هو الأهل الأصل درجة العلم لأن ذلك المحرق قد يكون محرقا لك ولا يكون محرقا لغيرك وهكذا يدخل فيه الوهم الشرع القواعد العقلية لم ينقضها الشرع إطلاقا ونقض الشرع الأحكام الحسية زي على ذلك إبراهيم عليه السلام حين دخل إلى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فنقض الحسية وقال لا يعتد بها ولكن الشرع لم ينقض أبدا العقلية بل جعل العقلية أساس كل شيء حتى دخول النار يقول بأن من لم يعمل بقواعد العقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار ولا في أصحاب السعير هذا القرن نعم نقبل نعم بمعنى أن لا ليست نقبل العقلية لا نقبل العادة لأن التعريف ديال المعجزة ما هي أمر خارق للعادة إيش العقل لو أن الشرع نقض العقل سيفضي بنا الحال إلى ماذا صافي مشينا ولكن بالعكس تقول العقل والشرع سنوان أحدهما يكمل الآخر وأحد يبين الآخر وأحد يكمل الآخر ومن أراد أن يعمل إنسان بغير عقلي فقد أراد منه أن لا يكون مسلما أبغاش يكون مسلم إذا أردت أن تكون إنسان مسلما فحارف ولكن لابد أن نفرق ما بين النفس والعقل شو عدبا كده شو تقول ماشي معقول سيدي ماشي معقول وماشي معقول سيدي ماشي معقول أنت تجي تجيب لي الطوموبيل فوق الدار وتوقفها فيه ماشي معقول ولا هي واقفة لو لم يكن معقولا ما وقفت استنقلوا لا يوقفوا قدام الدار وأجر معقول لأنه لم يكن معقولا ما وقع وكل ما وقع فهو معقول ولا يمكن أن يقع الأمر وهو غير معقول اجمع لي مثلا ليل ونهار هذا هو غير معقول دير لي مثلا الأصغر أكبر من الأكبر الجزء أكبر من الكل نص خبزة بعد مثلا تكون أكبر من الخبزة هذا هو اللي غير معقول أنا الوحيد نصف الثلاثة هذا هو اللي غير معقول نعم كاين دين قائم على ثلاثة تساوي واحد نعم دين النصارى هذاك غير معقول رغم هذاك الشيء يناقض العقول داك الشيء حتى إلا بغيتي تحقوها تتحمق تقول واحد ثلاثة ثلاثة واحد غتبقى تحك الراس دابا خصك تدمر الدماغ ديالك هذا ولا تستا عتعقل داك الشيء إذا القواعد العقل ما يمكنش الناس ما كيخافوش الإسلام تقول إن معكم وكيلا من الله وهو العقل كما يقول صاحبه وكيل الله عند الإنسان عقله كما أعطانا ثاني شيء وكيل لكي يكون وكيل الله جايب له الحقيقة إلى العقل هو ما تزيل جاهل يقول حتى شيء واحد ماشي وكيل عنا إلا العقل العقل هو وكيل الله عند الإنسان حتى جعل العقل مقدما على الشرع إذا ناقضه لأن هذا ثابت بالقواطع وهذا ثابت بالظنون هذا ما قاله الجرح ويمكننا الآن نكون معتزلين حلوان قلنا بأن أشنو قلنا هنا قلنا بأن الشارع الإسلامية ما كانت أبدا لتاتي بشيء يناقض العقول وإلا ستصير الإسلام مسيحية لأنهم يقولون المسيحية يقولون هذه أمور فوق العقل والعقل يجب أن يسلم ولا يجوز عليه أن يناقش بينما الإسلام يقول لك لا لا سيدي الإسلام يقول لك لا سيدي إيش ما يناقش بل تناقش وتدبر وفكر واعتبر وانظر كل ما تستطيع أن تعمله فاعمله بعقل ما قلتك شيء شكل ولذلك النصارى تقول مثلا عندما كتناقش مع الموضوع ده تقول هذا فوق العقول أمور الدين فوق العقول لا بالإسلام لا كل شيء تحت العقل والحاجة اللي ما قبلهاش العقل وشيتي كتبعها الإسلام يذمك ذما ويقال أفلا تعقلون أفلا تعقلون والموضوع موضوع زجرين ونهيين واستنكارين على من أخذ بغير عقل. وما يقول النفس هو العقل، ماشي شي واحد دابا تيجي يلبس عليك واحد الكونفلو واحد السمنة أنا عقلاني تفضل، لكن القواعد العقلية ما تقول لي أنت عجبك ولا ما عجبك. إذا عجبك شي حاجة عجبك، أنا عجبك حاجة اللي عجبك ما عجبتني، إذا هذه نفوذ تختلف مش العقول، لأن العقول لا تختلف. ما يمكنش يقول لك النص ديال الخبزة أكبر من الخبزة. إذا كنت أنا إذا كنت مجنون وما أقول لك واحد هو نصف ربعة، لأن حتى لو أردت ما أستطيع، لا أستطيع. ولكن تقول أنت ماشي معقول في عصر الحضارة المرأة تبقى تدير النقاب، إيش جاب النقاب للعقل؟ هذه مسألة ما عندهاش قواعد عقلية، ما تحكمهاش قواعد عقلية، هذه كتحكم على قواعد نفسية. أسيدي عجبني رشقات ليا، يقول لك لا توافق العقل. إيش من عقل؟ عقل كتسمى عقلية ماشي العقل، لأن كاين فرق بين العقلية والعقل. العقلية صفته والعقل ما عندوش سميتو. قول لا لا لا توافق عقليتك أي طبيعة عقلك ماشي العقل. أشو كتقول؟ شكون هي؟ فرضته؟ كان فرضت حجاب مخلوق عن النساء فين؟ متى؟ على تقنية الراس متى متى؟ اسمه قرن اسمه قرن وقيت عطر عشان وإذن روايتك ضعيفة. وإذا ورد التقديس سقط الحديث كم تقديس؟ أبين السنة ثم نقاد الدين تغل كتحلم هل كتحلم من تجربة؟ واش حنا كانت تحدثوا على العقل ولا كانت تحدثوا على الإنجليز؟ تخير العقل هذا اللي فيه اسمه الحقل. واش يمكن دير الخبر فوق الراس وتحيدو الا كان عقل يناقضو؟ شتا مقلوب ولا درتو كتقول لي العقل يخالفوه؟ ولا درت الاعجاب وكتشوفو بعينيك وكتقول لي هذا غير معقول وهو في الراس ديالو كتقول غير معقول؟ انا قدامك وقلت لي غير معقول جلست هنا؟ انا جلست وكتقول لي غير معقول؟ لو كان غير معقول ما جلس. شنو هاد الهضره هادي؟ هذا يسمى مزاج نفسي. هذا مش ما تقول اسمه لا يتفق مع نفسي ولا لا ارتضيه ولا لا اريده، ما تقوليش عقلي. هو مزاج النفوس المريضة. نعم ومزاج النفوس المريضة. اما النساء سبحان الله العظيم فتحدنا المسلمين. ايه دابا احنا غير دابا شو وقت تيجي تبغي يخلط لك ما بين مزاجه النفسي والقضية العقلية. العقل غريب. العقل ماشي الصديق ديالك ماشي الصديق ديالك. ما يمشي معاك ما يمشي معايا. المصلحة إذا كانت هي التي كتبغي العقلانة فلي كل إنسان مصلحته فيما يراه. أنا سيدي بغيت نلبس هاد الجلابة ماشي سوق، بغيت نلبس أنا جلابة ديال القرونة قبل نوح عليه السلام وبغيت نلبس الجلد، ما تقوليش غير معقول. كيفاش غير معقول وأنا لبستو؟ لكن هل الشيء غير المعقول، هل الشيء المعقول هو الذي لا يمكن أن يقع؟ نعم الشيء المعقول، الشيء غير المعقول لا يمكن أن يقع الوجود، ما يمكنش يكون. الظلم يقع. شو؟ الظلم يقع. شو ما يمكنش غير معقول؟ هذا تسمى غير جائز. لا يؤدي إليه العقل. مش إنسان عاقل لا يمكن أن يعمل. مش إنسان عاقل يا سيدي. هل يجوز العقل وقوع الظلم ولا يجوزه؟ يجوز وقوع الظلم. هو راه معقول. لكن لا يؤمره. لا معقول. جوزه فهو معقول. تقول لي لا يحكموا به. هناك تحكم النفوس. وإذا جوز العقل وقوع الشيء أو عدم وقوعه فيتم الجواز العقلي. لكن الشرع لم يجوز ذلك. شكون؟ الشرع لم يجوز ذلك. حنا كنتحكوا الشرع الشرع الشرع لنا. إذا تناقض العقل مع الشرع. فين؟ هنا حيث العقل جوز الظلم والشرع لم يجوز. وشكون ما جوزه العقل؟ جوزه الشرع؟ قلت بأن العقل متوافق مع الشرع. قلنا كل ما ليس معقول، كل ما ليس معقول فإنه فإن الشرع لا يقبله. شنو قلنا ذي؟ وقلنا كل ما هو إذا تأملت فيه بعقلك تجد مصلحة ومفسدة فالعقل لا يجوزه من حيث المفسدة والمصلحة. أما تقول مع غير معقول لأن شي حاجة وقعت تقول غير معقول هذا غير معقول. فرق ما بين المزاج النفسي والقضية العقلية. راه القضية العقلية ما كتعرف حتى واحد، ما كتعرف لا زيد ولا عمر. القضية العقلية هي حقائق علمية ثابتة ربانية إلهية ليوم الدين. عقائد النفوس والمزاجات النفسيه تختلف. انت مثلا تعجبك واحد الشيء انا ما كيعجبنيش، ما تقوليش غير معقول هذا الشيء اللي درتي. انت معقول هذا الشيء اللي درت؟ لا ماشي غير معقول، قول غير ما فيش مصلحه، هذا مضر، هذا ما يتفقش مع الشريعه، هذا ما يتفقش مع الاخلاق، كل هذا الشيء ممكن وكنت تقول غير معقول. معنى أنه لا يمكن أن يقع. الذي يريد يعني كيف يحتج العقلانيين في منع الظلم في شريعة الإسلام التي تدعي بأنها تتوافق مع العقل؟ واش حنا كنتحدثوا الآن على القيام ولا على القواعد العقلية؟ القيام بوحدها، القواعد العقلية بوحدها. القيام تختلف ولكل إنسان رأيه في القيام. أما القضايا العقلية فهي أعظم من أن تخضع لمثل هذه الاعتبارات. راجلنا لكم بأن العقل يجب أن تجتمع العقول على أنه لا يمكن أن تتخطى حدود وعاية تجتمع عقلاني. إنما العقل إنما إذا كنت تنظر بالمصلحة والمفسدة هذا كي تجتمع عقل مصلحة نفعي، مش العقل مجرد. نحن نتحدث عن عقل مجرد، لأن كان عقل فقهي، كان عقل فلسفي، كان عقل الاقتصاد. العقل مجرد، هذا العقل مجرد ما يمكنش أبدا تخرج عن الأمور. هو هذا الشيء ثابت ولا ما ثابتش؟ شنو اللي غايقول لك العقل المجرد؟ واش كاين هذا الشيء ولا ما كاين؟ ملي كتعطيه المعلومات تحكم. ولكن العقل اللي مثلا القرآن يحث على استعماله، ايوه عقل مجرد والعقل الذي يوازن بعد إعطاء الأدلة بين ما يضر وما ينفع، بين الثابت وغير الثابت. هذا هو العقل الإنساني كما ثبت في القرآن. عرفت شنو هو العقل؟ هو أداة لاستنباط حقائق الأشياء من المادة اللي أعطيتها. حيث مثلا انت بغيتي تعطي تسول العقل عن الظلم، اشكون هو كتعطي عليه؟ كتعطي المفاسد ديالو، اشكون هو المفسده ديالو والمفسده ديالو والمفسده ديالو شنو؟ ولا تجي غادي ما مزيانش الانسان يديرو من جهه ان هذا الضرر. ماشي يقول لك لا يجوز ان يقع، يقول لا يجوز ان يفعل من جهه هذا الضرر. الا عطيتي المصلحه ديال الصدق مثلا تعطيك المنافع ديال الصدق وهي خصو الانسان يديرو لما فيه من المنافع. هذا كيحكم لك غير بوجود المنفعه هنا ووجود الضرر هنا. وإلا ثبت لك العقل الضرر هنا النفع هنا بجميع أدوات النظر الحقيقية راك تكون في أشياء ثانية. ما ثبتها شيء ولكن هو ما يقول لك لا تجوز، يقول لك باعتبار المنفعة وباعتبار المنفعة أداة لاستكشاف حقائق الأشياء. شكون؟ هذا هو المعقول. إذا العقل يبحث في وقوع الأمر وعدمه في حقائق الأشياء. نعم، هو العقل هو وظيفته الإثبات والنفي، الإيجاب والسلب. هذا هو العمل ديالي. مرة ثانية. نعم. شيء. إيجاب الوقوع والسلب هو إيجاب الحقائق. كل شيء. حقائق الأشياء فيها إيجاب والسلب. لأنك تثبت لها شيء حاجة ولا كيحيدها منها. العقل ما عنده جزء غير الوظيفة اللي عنده. هو ما عنده الكره. ما عنده المحبة. ما عنده الحقد. ما عنده حتى حاجة العقل. العقل ما كيحقدش، ما كيكرهش، ما كيحبش، ما كيتقلقش، ما كيحمرش، ما كيحمل. ما عنده سوق داكشي. عنده شوية أشياء. إما يقول هذه كاينة ولا ما كاينش، كاينة هذه ولا ما كاينش. فإذا غطت النفس على عقلي يحتاج الإنسان إلى الحوار والجلوس باش نقحوا المعلومات. وملي كيكون العقل قد ظهرت آياته تبقى النفس كتخفت كتضعف قدامه. ملي كتجيب الأدلة وكتجيب الأدلة كتجيب الأدلة شي واحد كتبقى النفس كتهرب، حيت كتهرب قدام العقل. فإذا كان عنده الأدلة تتقوى بالأدلة، تزيد بالأدلة، كلما زادت أدلته قوية شأنه فتنهزم النفس أمامه. زيد. والاصطلاحية احترازا من الأحكام الاصطلاحية كالعلم بأن وأن هذا كله فيه لف ونشر مرتب. الواحد نصف الاثنان يرجع إلى العلمية إلى العقلية، النار إلى الحسية، وأن الفاعل مرفوع يرجع إلى الاصطلاحية. وإن كان الحاكم في الحقيقة في الأخيرين إنما هو العقل على المشهور، ولكن بواسطة الحس والاصطلاح. نعم، والذي يحكم بثبوت حقيقة أو بنفيها بحسب ما يعطيه العلم، بحسب ما يعطيه الحس وبما يدفع إليه. ولنا رجوعا إلى قضية تراكم من المعارف في العقل البشري، ما هو مصدره؟ والكلام طويل في هذا الموضوع. نعم، جاء من أجل إيقاظ قوة العقل، ومن أجل معاملة النفس بحذر، ومن أجل أن نعرف إذا تكلمت النفس وإذا تكلم العقل، وأن نكون على بصيرة من السبيل الذي نسلكه في ذلك.